التقى كيم يونغ نام رئيس حي رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بالسيد موافق توفيق جمعة رئيس الاتحاد العام الرياضي للجمهورية العربية السورية والوفد المرافق له في زيارة مجاملة له في قصر منسودي للاجتماعات ببيونغ يانغ يوم الثامن الاثنين. خلال هذا اللقاء طلب رئيس الوفد السوري منه أن ينقل تحية بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية إلى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون، وأكد أن علاقة الصداقة بين البلدين والتي عقدها السيادة حافظ الأسد والرئيس كيم إل سونغ ستشهد توتراً وتطوراً بلا تغير في المستقبل أيضاً.